السلام عليكم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير وما زلنا مع سورة الأنفال، وقفنا عند قوله تبارك تعالى مناديا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا، قال البخاري، أجيبوا لما يحييكم. الله تبارك تعالى يأمر عباده أن يستجيبوا لله له سبحانه وتعالى فيما أمر، ويجتنبوا ما نهى، ويستجيب كذلك لرسوله. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. من أطاع الرسول فاجتنب نهيه أو امتثل أمره فقد أطاع الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فهو رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن طاعة الله طاعة مطلقة، وطاعة رسوله وطاعة رسوله كذلك طاعة مطلقة، بخلاف طاعة من سواهما، فإنها مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. وهذا إنما يؤخذ من قول تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لما؟ للفتة مهمة تنبئ وتخبر أن طاعة ولي الأمر، ويشمل العلماء والأمراء، ليست طاعة مستقلة، وإنما هي طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. فما من أمر من أمير أو من عالم إلا ولا بد أن يوضع في ميزان الشرع، فإن كان موافقا فسمعا وطاعة، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا ليس معناه أن هناك أوامر لله ورسوله لا تحيي البدن ولا تحيي الإنسان، فلا يؤخذ من قوله ولا يفهم من قوله إذا دعاكم لما يحييكم أنه قد يدعو لما لا يحيي، لا، ولكن هذا خرج بيان للواقع ولا فلا مفهوم له. وهنا قوله إذا دعاكم لما يحييكم، فلنعلم أن الحياة هنا تشمل الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة. فالمرء إذا امتثل لله ولرسوله سعد في الدنيا والآخرة، سعد في الدنيا بالحياة الطيبة، بالسكينة، بالطمأنينة، بانشراح الصدر. هذه الحياة الطيبة، وبضدها تعرف الأشياء: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا تكون طيبة ولا تكون سعيدة إلا في طاعة الله، طاعة الله. فكل سعادة فيما سوى ذلك من المعاصي والذنوب فهي سعادة متوهمة، سعادة مجذوبة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كل سعادة في معصية الله هذه سعادة غير حقيقية، أشبه بسعادة الأجرب الذي يزداد عليه الألم فيحك جلده فيسيل الدماء فيشعر بنوع لذة، ولكنها لذة يعقبها دماء من البدن ومن الجلد. أما العاصي فدماؤه إنما تسيل من القلب، نزيف من القلب لا توقف. لمن؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ذكرنا أن الحياة هنا التي تكون سعيدة بطاعة الله طاعة رسوله هي حياة الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. أما سعادة الدنيا فكما ذكرنا في حياة القلب، ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إذا فتعجب حينما تقرأ قول أحد العلماء، لو يعلم، هو يتكلم في يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك، لم يقل الأغنياء بل قال الملوك، لأن الملك جمع بين السلطة وبين الغنى، فما من شيء ينقصه. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لحاربونا عليه بالسيوف. بمعنى أنت إذا نزعت ملكا في سلطانه حاربك بالسيف. وفي الحقيقة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك حياة العباد والعلماء من السعادة والسكينة لحاربوهم عليها بالسيوف ولنزعوهم فيها، كما كان يقول شيخ الإسلام ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، أينما ذهبت كانت معي، فإن حبسوني فحبسي، قل وإن نفوني فنفوي، فنفي سياح. هكذا حياة أناس أخلصوا لله تبارك وتعالى، تراهم كالسمك إذا خرج من ماء لا يطيق عيشا ولا يهدأ له بال حتى يعود إلى داره، حتى يعود إلى حياته التي يسعد بها ويحيا بها، حياة لا يعرفها أناس ما عاشوها. بل الآخرون تعجبوا من حياة أهل الطاعات، كيف يصبرون هكذا على القيام، على الصيام، على ترك النظر المحرم، على ترك السماع المحرم. أهل الدنيا يتعجبون من أهل الطاعة كيف يصبرون على ترك هذه الشهوات، وهم لا يعلمون أن أهل الطاعات في جنة أخرى، على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إنها حياة القلب يسقى بميزاب من القرآن، من السنة، من الطاعة، من حب الله، من قيام الليل، من اللذة بطاعة الله تبارك. إذن الحياة الأولى التي تسعد بها إذا ما أطعت ربك في الحياة الدنيا، وأيضا في الحياة الآخرة، وهذه هي الحياة الدائمة الخالدة، النعيم الذي لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، مهما تنعمت من نعم في الدنيا فستنفد أياما معدودة، بل أقل والله. أما ما عند الله فهو باق، يا أهل الجنة خلود بلا موت. أظن أنه ما سمع أهل الجنة أسعد من مثل هذا الخبر الذي يأتيهم من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يا أهل الجنة خلود بلا موت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي بن كعب، وكان أبي يصلي، فأبي تردد ويصلي وسلم ينادي عليه، فأكمل صلاته. وبعد أن انتهى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تجد فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هنا أبي اجتهد، هو الآن في صلاة على غرار حديث أمي وصلاتي. طيب، في قصة العابد، في قصة جريج العابد، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فمن هذا الباب أبي تردد، هو في صلاة سلم يدعو ينادي عليه ويدعوه. طيب، وكان في صلاة نفل، فتردد ثم اجتهد فأكمل صلاة. فسلم أعلمه وعلمه، قال: ألم تجد فيما أوحي إلي أي يا أبي استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال أبي: بلى بلى يا رسول الله، ولا أعود، أي لا أفعل ذلك مرة. قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر والإيمان. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك. قال القرطبي: الآية نص على أن الله تبارك وتعالى إذا خلق في القلب الإيمان، إذا خلق في إيمان في قلب الإنسان الإيمان، فأراد منه ذلك كونا وشرعا، فإنه أي أن الله تبارك وتعالى يحول بين هذا المؤمن وبين الكفر، يغلق عليه كل سبل الكفر ويجعله هاديا مهديا مستقيما على الطريق، يحول بين المرء المؤمن وبين سبل الكفر. قال القرطبي: الآية نص على خلقه تعالى الكفر والإيمان، فيحول بين المرء الكافر وبين الإيمان، فلا يصل إليه أبدا. والمعنى: لو قدر أن شخص من الناس قدر عليه أن يكون كافرا، ففي حكمة الله أن هذا يبقى كافرا، والله يحول بين هذا الكافر وبين سبل الإيمان، تغلق عليه السبل. لما نشوف كده الآية: وصدوا عن السبيل. وفي حق فرعون: وصد عن السبيل، أن الأمر ليس بيده، ولكن الأمر بيد الله، لحكمة اقتضاها لا يوفق عالم الله، لا يسدد، كلما سلك سبيلا يراه مغلقا، الله لا يريده. وكذلك أيضا العاصي: لا تحسبن أن معصيتك بيدك، الله لا يريد، ولو أرادك لاصطفاك ولقدمك واختارك، ولكنه لا يريد، لا يريدك في طاعة في صلاة في صيام. وصد عن السبيل، وصدوا عن السبيل. لما تقرأ مثل هذه الآيات تقف عندها، تعلم أن الموفق من وفق الله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال القرطبي: وهكذا المؤمن يحول بينه وبين الكفر، إذا قدر الله أن زيد من الناس يكون مؤمنا، فالله يوفقه وييسر له سبل الإيمان، ويحول بينه وبين الكفر، يغلق عليه سبل الغواية ويسر له سبل الهداية. قال تبان بهذا النص، قال القرطبي: تبان بهذا النص أنه تعالى خالق لجميع اكتساب العبد خيره وشره. وهذا فيه رد على القدرية الذين يزعمون كذبا أنهم يخلقون أفعالهم. الله بين أنه هو المقدر، يحول بين الكافر وبين سبل الإيمان، ويحول بين المؤمن وبين سبل الكفر، الله يحكم لا معقب له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان له خير. وقد ورد في الأحاديث ما يناسب هذه الآية عند أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، أي قال الصحابة: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ الآن نحن معك، يتنزل عليك الوحي ونحن نستمع إليك، ونحن صحابتك أقرب الناس إليك، هل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند أحمد من حديث النواس بن سمعان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك. هذا النبي المعصوم، كما في حديث عائشة وحديث أم سلمة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل: يا رسول الله، هو إن القلب لا يتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن أشاء أقامه وإن أشاء أزاغه. فقال: فنسأل ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قال: ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة. فقالت أم سلمة: ألا تعلمني يا رسول الله دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحيا. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، ولكن بعض ألفاظه صحيحة. ثم قال تبارك وتعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الله يحذر عباده المؤمنين من الفتنة. أي فتنة؟ من الاختبار. أي اختبار؟ اختبار أن تظهر المعاصي والسيئات في قوم ثم يسكت عنها ولا ينهى بعضهم بعضا. واتقوا فتنة، أي فتنة فشو المعاصي والذنوب بين الناس، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا تحسب أنك إذا كنت مستقيما صالحا تصوم وتصلي هناك من العصاة الذي تراهم ولا تنهاهم أن العذاب سيخصهم، بل إذا أتت فتنة وعذاب فسيعم الصالح والطالح. عند أحمد عن مطرف قال: كنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم وقد ضيعتم الخليفة الذي قتل، ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال، أي الزبير: إنا قرأنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الحسن: هذه الآية نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير. قال ابن عباس: أمر الله عباد المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بعذاب. فهذا خير ما يقال في هذه الآية. هذه الكلمات جامعة مانعة، خير ما يقال في تفسير الآية ما قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيه فيعمهم العذاب، إلا أي هو المعنى، وإلا إن أقروا فسيعمهم العذاب. وفي الآية كان الله لما حدث عن جواب بني إسرائيل، ومنها كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، لا يتناهون أي يرى الصالح الصالح يعصي ولا يحرك له بال. وعندنا الحديث المعلوم، حديث أصحاب السفينة، أناس اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة كلما أرادوا ماء صعدوا إلى أعلى، فقال واحد من أذكيائهم كان من الغباء بمكان، فقال: كلما أردتم ماء صعدتم إلى أعلى، أفلا نخرق خرقا في قاع السفينة لنأخذ الماء؟ كانت هذه بداية النهاية، بداية النهاية. قال صلى الله عليه وسلم معلقا: فإن تركوهم، أي الذين في أعلى السفينة، هلكوا جميعا، أي إن تركوهم يخرقوا السفينة فتدخل المعهود أن الماء يكون حول السفينة، فإذا دخل فيها أغرقها، فهم أرادوا خرقا في السفينة. فقال صلى الله عليه وسلم معقبا: لو تركوهم، أي الذين في أعلى السفينة، لأننا كلنا في سفينة واحدة، فإن تركوهم هلكوا، هلكوا جميعا، ويأخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. في حديث أحمد، حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشركن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. دوما قد يتساءل البعض: لما لا تستجاب الدعوات؟ من أسباب عدم استجابة الدعوات لها أسباب، منها المال، الكسب الحرام، ومنها عدم نصرة المظلوم، فهذا يدخل في أن ترى منكرا ولا تقف نصرة لهذا المنكر، وأن ترى منكرا ولا تنهى ولا تقف. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، نسأل الله العفو والعافية. وعند أحمد من حديث جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. والمعنى أناس فيهم عصاة، فيهم طائعون، فإن ترك الطائعون العصاة يفعلون ما شاءوا هلك الجميع. وعندنا أيضا قصة أصحاب السبت، كانوا أقسام ثلاثة: قسم يفعلون الحيل المحرمة، وقسم ينهى، وقسم ساكت لا يفعل المحرم ولا يأمر، فكان من السلبية بمكان. الشاهد من هذه القصة التي تعلمونها أن العلماء اختلفوا في مصير هذا القسم الذي لم يفعل، نعم، ولم ينهي، ولم يأمر وينهى. من العلماء من قال أنه هلك وأنهم مسخوا مع من مسخ، واستدلوا بالآية: وأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. فقالوا أن الله إنما ذكر النجاة في حق من الذي كان يأمر وينهى. ومن العلماء من قال: بل نجوا مع الناجي. ومنهم من قال: نسكت عما سكت الله عنه. إذن بنقول أنه من الأمور التي نهى عنها الشرع كانوا لا يتناهون عن منكر تعالى. في هذه الآية، آية الأنفال، الله الآية تحذر من أن الفتنة إذا نزلت لن تخص قوما بعينهم، وإنما ستكون فتنة عامة، نسأل الله العافية. وقد ورد في تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أن الناس إذا رأوا، لما وقف الصديق أبو بكر على المنبر فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتفهمونها على غير مرادها. أي آية؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أي لم يزجروه ولم يمنعوه، قال: أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. في حديث أم سلمة قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخطأ. قال عمر: إن الله لا يعذب العام بذنب خاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحل العقوبة كلها. قال مالك في هذا الباب: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها المرء. مالك يفتي أنك إذا كنت في أرض يجهر فيها بالمعاصي ولم تجد بد من نصحت ولم تجد يعني استجابة، فيقول مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا. وأيضا احتج بعضهم على هذه المسألة، مسألة هاجر الأرض التي فيها المنكرات، بحديث أبي الدرداء لما كان في الشام ورأى أن معاوية يجتهد في مسألة من مسائل، يرى أبو الدرداء أن معاوية وقع فيها في الربا، طيب أنه يبيع صفائة الذهب صفائع بأكثر من وزنها. رأى أن هذا من الأمر الذي فيه مخالفة وفيه ربا، فترك أبو الدرداء الشام وعاد إلى المدينة. روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، وفي رواية على نيات. ثم قال تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا أي أيها المؤمنون إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض. تنظر إلى حال المسلمين في مكة، ثم ما تبدل إلى الحال في المدينة. كانوا في مكة قلة، لا يأمن أحدهم على داره ولا على نفسه ولا على ماله، قلة مستضعفة تسوبهم قريش سوء العذاب، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذلة، مستضعفون في الأرض أي في مكة. هذا من العام الذي أريد به الخصوص. حتى يعني كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس، فآواهم وأيدهم بنصر ورزقهم من الطيبات، وقيد لهم أهل المدينة ليستقبلوهم في مدينة الخير طيبة الطيبة، ووقعت المواساة والإيثار من أهل المدينة لأهل مكة. فهاجر أهل مكة إلى المدينة، هاجروا وقد تركوا كل شيء لله. تلاحظ دوما كده في آيات القرآن لن ترى آية تقدم الأنصار على المهاجرين، دوما كل الآيات تقدم المهاجرين على الأنصار، لكن النبي والذين آمنوا معه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، في سورة الحشر تقدم المهاجرين على الأنصار. لما؟ كل الآيات تقدم المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرين جمعوا بين الحسنيين، إن كان الأنصار قد نصروا النبي صلى الله عليه وسلم فالمهاجرين هاجروا ونصروا. والهجرة أمر صعب، لا يعلم وطأة الهجرة إلا من أجبر على ترك داره وبلده وقد أخذ داره وماله عنوة أو عنوة. قال قتادة: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبيانه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم رودية في النار، يؤكلون ولا يأكلون. أتكلم عن أهل قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الضعف والضلال. قال: حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعل منهم ملوكا على رقاب الناس. وهذا مصداق، يعني قول قتادة مصداقا لقول عمر الفاروق: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ورد بأسانيد فيها ضعف في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أنها نزلت في أحد الصحابة اللي هو أبو لبابة أو أبو لبابة ابن المنذر، أن النبي بعثه إلى بني قريظ لينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه ماذا نفعل، أي بني قريظة استشاروا هذا الصحابي الجليل، فأشار عليهم بذلك وأشار إلى أنهم سوف يقتلون، سوف يقتلهم، يعني أشار بيده عند الحلق أنكم سوف تقتلون. وهذا الحديث فيه ضعف، وأنه لما علم أنه فعل ذلك وأن في ذلك خيانة لله ورسوله عاد إلى المسجد فربط نفسه في سارية، فهذا إسناد ضعيف. ولكن يغني عن ذلك أن الأمر وإن لم يكن في أبي لبابة والحديث في ذلك ضعيف، ولكن الخيانة أمر محرم في الشرع، و الإنسان كان يتعوذ من الخيانة لأنها من سيء الأخلاق، وقد ورد في الشرع أن هذا ليس من صفات المؤمنين، أن هذا أمر محرم. ونذكر لما قال عمر في حق حاطب، قصة حاطب معلومة، صاحب الجيل رضي الله عنه، لما كان سلم هم بفتح مكة، وكان لحاطب قرابة في مكة خشي عليها، فراسل قريشا ليعلمهم بمقدم سلم، فأرسل رسالة مع امرأة، فأتى الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل سلم الزبير وعلي وعليا وأدركوا المرأة وأخذوا منها الرسالة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحاطب وسأله، وهذا من حسن أخلاقه وحسن ظنه في أصحابه، ما ألقى التهمة عليه هو شاطر، ولكن ما قال ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك يعني ردة عن ديني ولا رغبة في الكفر بعد الإيمان، ولكن وقع كذا وكذا. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالشاهد قال صلى الله عليه وسلم دعه فإنه شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على بدر، فقال اعملوا ما شئتم اني قد غفرت لكم. قال ابن عباس لا تخونوا الله ورسوله تخونوا امانتكم، الامانه الاعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني الصالح. نعم نحن نعلم الايه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها حملها الانسان انه كان ظلوما جهولة. فلا تخونوا أمانتكم، فالمرء معلق في عنقه أمانة التوحيد، أمانة الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العبادات، وعلى رأس العبادات وأمها ورأسها التوحيد. فإذا قرأت هذه الآية فتذكر هذا المعنى، لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أمانتكم، فمن خيانة أمانة التوحيد، من خيانة أمانة التوحيد التي أمرت بحفظها، حفظ الأمانات على رأسها التوحيد، من خيانة أمانة التوحيد أن تتعلق بغير الله من ضريح، من ولي، من ميت، أن تحلف بغير الله، أن تتشاءم، أن تتطير، كل هذا من قوادح التوحيد. التعلق بالأولياء ودعاء الأولياء والذبح عندهم والطواف بالقبور، كل هذا من خيانة أمانة التوحيد. لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنكم خونة، خونة للتوحيد. خيانة التوحيد أعظم، أعظم الخيانات، أعظم من خيانة الإنسان للأمانات المالية وخيانة الأوطان. خيانة التوحيد أن تخون ربك الذي جعلك موحدا وأمرك بالتوحيد، فمن هذا، من هذا الباب المحرم يعني التوحيد، أن تتعلق بولي وأن تذبح له، أن تحلف به، أن تعظمه، كل هذا من خيانات أمانة التوحيد. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان، أعطاكم الله نعمة المال ونعمة الولد ليختبركم. فكل إنسان قد يختبر بسلب النعمة، كمن حرم من نعمة الولد مثلا، هذا قد اختبر بسلب النعمة، وكذلك من يعطى الولد قد اختبر بهذه النعمة. هذا الولد أي الأبناء اختبار للمرء، كما في الحديث أنه أن المرء إذا أراد أن يجاهد يأتيه الشيطان فيقول تخرج للجهاد وتموت ولمن تترك أولادك، فهذه من فتنة الولد. ومن فتنة الأبناء أيضا أن الإنسان قد يتكسب المال الحرام بكفاية أولاده، يريد أن يجعلهم في أحسن، كما يقال أحسن معيشة، وينفق عليهم فيأتي لهم بالمال الحرام، فهؤلاء تكون الأولاد فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يكون المال فتنة أيضا إذا ضيق على المرء رزقه الحلال، فيختبر هل سيسارع إلى الحرام